وحديثنا عن الرجوع إلى الحق. الرجوع إلى الحق مكرمة من المكارم، فضيلة من الفضائل، سمة من سمات أهل الإيمان، علامة من علامات الإحسان، منهج الأنبياء، سيرة العقلاء والحكماء والعلماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الناس مكانة وأعلاهم قدرا وأرفعهم منزلة، ما إن يعرض أو يعرض عليه أمر يرى فيه صوابا إلا ويسارع إليه، ولا يشار عليه بمشورة فيراها صائبة إلا ويستجيب لها، فكأنه يقف موقف المعلم المهجه المرشد الناصح الأمين لأمته حتى يقبل الحق ممن جاء به كائنا من كان. في مسند الإمام أحمد بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن يسار عن قتيلة بنت صيفي امرأة من جهينة أنها أخبرته أن حبرا من أحبار يهود أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون بالله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قال إنكم تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ألا لا تقولوا ما شاء الله وشئت، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شئت، ولا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحق على يد من وعلى لسان من جرى إليه الحق صلى الله عليه وسلم؟ على لسان حبر من أحبار يهود، رجل ينتمي إلى أمة هي أعدى الأمم لأمة الإسلام، لذا قال صاحب فتح المجيد وفيه أي في الحديث قبول الحق ممن جاء به كائنا من كان. إنه منهج الأنبياء والمرسلين. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرسلت أبا هريرة من لقيه يؤمن بالله أو يشهد أن لا إله إلا الله موقنا بها قلبه دخل الجنة يبشره بذلك؟ قال نعم. قال لا تفعل يا رسول الله، إني أخاف أن يتكلوا، يعني يخاف أن يعلم الناس أنه من قال منهم لا إله إلا الله استيقن بها قلبه فإنه في الجنة لا محالة، فيقضى الأمر عنده فيتهاون في العمل الذي يقربه من الله عز وجل ويقربه من الجنة. قال عمر لا تفعل يا رسول الله، إني أخاف أن يتكلوا، خلهم يعملوا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلهم يعملوا يا عمر، في قبول لرأي رشيد من عمر رضي الله عنه وأرضاه، ذلك الذي يحرص على عمل أهل الإيمان بما يقربهم من الله عز وجل في مقابل النبي صلى الله عليه وسلم. أرحم الأمة، أرحم الناس بأمته صلى الله عليه وسلم، يريد أن يسوق إليهم البشارة. بل انظر، ففي غزوة بدر ينزل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بدرا، فيأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا ودونهم بدر. بدر بئر جعلها النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين القوم وبين المشركين، فخرج إليه الحباب بن المنذر وقال يا رسول الله أمنزل أنزلكه الله عز وجل، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ يعني هذا منزل أمرك الله عز وجل أن تنزل به، فلا نتقدم عنه ولا نتأخر عنه، أم هو مجرد الرأي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: إذن يا رسول الله نجعل البئر من خلفنا، فإذا احتدم القتال بيننا شربنا ولا يشربون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرأي ما رأيت، وأمر أصحابه أن يحولوا رحالهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هذه المشورة، وهو أشرف الناس منزلة وأعلاهم قدرا وأصوبهم رأيا، غير أنه يبين لأمته من خلفه قبول الحق ممن جاء به وأورده عليهم. أبو بكر رضي الله عنه يحلف على مصطح ألا ينفق إليه وألا يعطيه من ماله، لأن مصطح خاض كالذي خاضوا في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال أبو بكر: والله لا أنفق عليه أبدا. ثم نزل قول الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر: والله إني لأحب أن يغفر الله لي، والله لأنفقن على مصطح ولا أنزعها منه أبدا، عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أصل فيه لمبدأ الرجوع إلى الحق، وأسس له: من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليكفر وليأتي الذي هو خير. إن الرجوع إلى الحق منهج الأنبياء. هذا عمر رضي الله عنه يوصي أبا موسى الأشعري لما استعمله، قال: ألا لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع فيه إلى الحق، فإن الحق قديم، وإن الرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل، وإن الرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل. كلمات تسطر بماء الذهب تستحق وتستأهل أن تكون منهجا يسير عليه الإنسان. بل انظر إلى عمر بن عبد العزيز على ورعه وزهده وهداه وتقواه ورشده، يقول لعمر بن مهاجر: يا عمر، إذا رأيتني قد ملت عن الحق فضع يدك في تلابيبي ثم هزني هزا وقل: ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ إنه في حاجة إلى من يذكره، إلى من يبصره، إلى من يعيده إلى رشده وهداه حتى لا يحيد عن طريق الحق. انظر إلى أئمة الإسلام، إلى الإمام الشافعي مثلا، ذلك الذي يقول فيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى: كان أحسن أمر الشافعي عندي أنه كان إذا بلغه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل به وترك قوله. كان إذا قال قولا لا ينبني على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإنما على رأي، فإذا بلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم عمل بهذا الحديث وترك ما رأى. بل إن الشافعي نفسه يقول للإمام أحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، إذا بلغكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فصح عندكم فأخبرونا حتى نرجع إليه. بل انظر إليه يؤصل لأتباعه وأصحابه وتلامذته فيقول: كل مسألة تكلمت فيها وجاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل على خلاف ما قلت، فأنا راجع إلى الحق في حياتي وبعد مماتي. يعني ذلك أن مذهب الإمام الشافعي أنه لو رأى رأيا ثم مات ثم بلغ الحديث أصحابه من بعده، فإن هذا الحديث يمثل مذهب الإمام الشافعي للقول الذي نص عليه الإمام الشافعي. ومن هنا ألف الإمام السبكي رسالة لطيفة خفيفة أسماها معنى قول الإمام المطلب إذا صح الحديث فهو مذهبي، فهذه قولة مأثورة عن الإمام الشافعي المطلبي رحمه الله تعالى. منهج الأنبياء، سيرة الحكماء والعقلاء والعلماء، انظر إلى ما ذكره الإمام ابن العربي في كتابه أحكام القرآن، وهي قصة بليغة فيها من المعالي ما فيها، بل هي من أشمل ما يدل على موضوعنا ويستشهد به على موضوعنا. يقول الإمام ابن العربي: أخبرني محمد ابن قاسم العثماني غير مرة، يعني أخبره أكثر من مرة بهذه الحكاية، قال: نزلت الفسطاط، يعني مصر، مرة فوصلت إلى مجلسي أبي الفضل الجوهري، وهو من العلماء النابهين النابغين. قال: فكان مما قاله في أول مجلس جلست إليه فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق وآل وظاهر. الطلاق معروف، والإيلاء حلف على اعتزال النساء وعدم الوطء وهو محدود بمدة، والظهار جعله ربنا تبارك وتعالى في كتابه منكرا من القول وزورا. فقال أبو الفضل الجوهري في أول مجلس جلس إليه فيه محمد بن قاسم العثماني: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل وظاهر. قال: فلما انتهى المجلس خرج في جمع من أصحابه فخرجت معهم، فلما وصلنا إلى بيته جلس معنا في الدهليز وعرفهم أمري، فإنه لا يعرفني في الواردين عليه وقد رأى علي شارة الغربة، يعني عرفهم أني غريب. قال: فلما انفض عنه معظم أصحابه أقبل علي وقال: هل لك من كلام؟ قال: فقلت: نعم. قال لأصحابه من بقي منهم: إذن أفرجوا له عن كلامه، لن يتكلم بحضرتكم، فإذا انصرفتم تكلم فانصرفوا. قال: فلما خلوت به قلت: يرحمك الله، هذا أول مجلس أجلس إليك فيه، وقد قلت طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت، وآلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت، وقلت ظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما كان وما ينبغي له أن يكون، فإن الطلاق منكر من القول وزور، وهذا لا يجوز من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقام وضمني وقبل رأسي وقال: جزاك الله عني من معلم خيرا. قال: ثم انصرفت، فلما كنت من الغد بكرت إلى الجامع فوجدته قد سبقني وقد جلس إلى الناس وبين يديه جمع غفير، فلما رآني دخلت من الباب قال: مرحبا بمعلمي، أفسحوا لمعلمي. قال: فتطاولت الأعناق إلي والمسجد غاص بأهله، فحملوني على الأعناق وأنا لشدة الحياء لا أدري في أي بقعة من الأرض أنا، وقد أسال الحياء بدني عرقا. قال: حتى قدموني فجلست بجوار المنبر، فقال الرجل: أنا معلمكم، وهذا معلمي. لما كنت بالأمس حدثتكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق وآلى وظاهر، فما منكم من أحد عقل عني ولا رد علي. ثم أخبرهم بما كان بيني وبينه، ثم قال: وأنا أشهدكم أني تائب من قولي هذا، راجع إلى الحق، راجع إلى الحق. ألا من كان شاهدا قد حضرني بالأمس فلا يعول على ما قلت، ومن كان غائبا فليبلغه من حضر. ثم أخذ يدعو لهذا الرجل والخلق يؤمنون. قال الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى: فانظروا رحمكم الله إلى هذا الدين المتين، وإلى الاعتراف بالعلم والفضل لأهله من شيخ اشتهرت رياسته وعلمت نفاسته، لشيخ مجهول مجهول العين لا يدرى من ولا من أين. هذا الرجل أبو الفضل الجوهري لما أخطأ على رؤوس الملأ ورجع على رؤوس الملأ، هل انتقص ذلك من قدره؟ هل تدنى؟ لا والله، إنها رفعة يرفعها الله عز وجل له بصدقه مع نفسه وصدقه مع ربه وصدقه مع الخلق. فيا عجبا لأناس يعيشون على الباطل وهم يرون الحق ويعلمون أنه الحق، غير أنهم لا يدينون به ولا يرجعون إليه، مخافة أن ينزلوا من أعين الناس أو أن يتنقصهم الناس. وما هذا بمقصود في شرعنا أبدا. إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ما تواضع أحد لله إلا رفعه. انظر إلى هذه القصة والحكاية، وانظر من قبلها إلى ما رواه صاحب تاريخ بغداد الخطيب رحمه الله تعالى من طريق عبد الرحمن بن مهدي وهو علم من أعلام المسلمين. قال: خرجت في جنازة فيها عبيد الله بن الحسن العنبري، وكان على القضاء وهو من أجلة العلماء. قال: فلما وضع له الكرسي وجلس عليه أقبل الناس من حوله. قال: فسألته مسألة فأخطأ فيها، فقلت: أصلحك الله من إمام، القول فيها كذا وكذا، وما أردتها، وإنما أردت أن أرقيق إلى ما هو أعلى منها، ليس هذا على سبيل الاختبار، وإنما يسأله مسألة ثم يبني عليها غيرها. قال: فأطرق عبيد الله ابن الحسن العنبري مليا، ثم رفع رأسه ثم قال: إذن أرجع وأنا صاغر، إذن أرجع وأنا صاغر، لأن أكون ذنبا في الحق خيرا من أن أكون رأسا في الباطل. كلمات تصلح أن تكون منهجا، تصلح أن تكون منهاج حياة، منهاج حياة، لأن أكون ذنبا في الحق خيرا من أن أكون رأسا في الباطل. هذا هو منهج الأنبياء، طريق الحكماء والعلماء والعقلاء. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مزيدا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا تبارك وتعالى من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى من سار على دربهم وانتهج نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، فإن سير النبلاء والحكماء والعقلاء مليئة بهذا الأمر، أمر الرجوع إلى الحق، ذلك أنه لا خلاص في الدنيا ولا نجاة فيها إلا بالرجوع إلى الحق. فإن المرء لا يجتمع إليه الحق جملة واحدة، وإنما يتجزأ الحق، فهو اليوم على جزء من الحق يتم بتمام عمره إن كان ممن أراد الحق. روى الإمام عبد الغني المقدسي في كتابه محنة الإمام أحمد قال طاهر بن خلف: أخبرنا محمد بن الواثق. ومحمد بن الواثق كان يلقب بالمهتدي بالله، وهو من أمراء بني العباس. وهو ابن الواثق الذي اشتد في عصره امتحان واختبار الناس في محنة القول بخلق القرآن، وكذلك كانت الانفراجة في عهده، فكانت البشارات بقرب انتهاء هذا الأمر وعودة الأمر إلى نصابه الصحيح. قال محمد بن الواثق: كان أبي، يعني الواثق وهو من خلفاء بني العباس، كان إذا أراد أن يختبر إنسانا أو يمتحنه في هذا الأمر في أمر القول بخلق القرآن أحضر أولاده في ذلك المجلس. قال: وإنه أتي ذات يوم بشيخ كبير مقعد قد رسف في قيوده مغل، فلما علم أبي أرسل في طلب ابن أبي دؤاد وزيره الذي أقنعه وأقنع من قبله بالقول بخلق القرآن، ذلك القول المبتدع. قال: فلما دخل ابن أبي دؤاد قال: تكلم، سل الرجل، أدخلوه. قال: أدخلوه. فلما أدخلوه قال الشيخ للواثق: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمير المؤمنين. فقال الواثق: لا سلم الله عليك ولا سلمك. فقال الشيخ: بئس ما أدبك مؤدبك، يقول الله تعالى: وإذا حييتكم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وأنت ما حييتني بأحسن منها ولا ردتها. فقال أحمد بن أبي دؤاد: الرجل متكلم يا أمير المؤمنين. قال: إذن كلمه. قال: ما تقول في القرآن؟ فقال الشيخ: ما أنصفتني والمسألة لي، فأنا الوافد، أنتم أصحاب المكان وأنا من يسأل. فقال: إذن سل. فقال: ما تقول أنت في القرآن؟ قال: مخلوق. قال: هذا أمر علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أم لم يعلموه؟ قال: لم يعلموه. قال: سبحان الله، أمر لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر وعثمان وعلي، وعلمته أنت؟ قال: أقلني، يعني اعفيني من الجواب. قال: لا أقيلك والمسألة بحالها. هذا أمر علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أم لم يعلموه؟ قال: بل علموه. قال: علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ودعوا الناس إليه أم لم يدعوا الناس إليه؟ قال: بل لم يدعوا الناس إليه. قال: ألا وسعك ما وسعهم؟ ألا وسعك ما وسعهم؟ ألا وسعك ما وسعهم؟ قال محمد بن الواثق: فقام أبي فدخل مجلس الخلوة واستلقى على قفاه ووضع رجلا على الأخرى وأخذ يردد: أمر علمه لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر وعثمان وعلي، وعلمته أنت؟ سبحان الله، أمر علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي ولم يدع الناس إليه. أفلا وسعك ما وسعهم؟ أفلا وسعك ما وسعهم؟ أفلا وسعك ما وسعهم؟ يخاطب نفسه. ثم دعا عمار الحاجب فأمره أن يفك قيود الشيخ وأن يحسن نزله وإكرامه وأن يعطيه عطية وألا يمتحن أحدا في هذا الأمر بعد ذلك. فانظر إلى رجل كالواثق على رأس الخلافة يدين له الناس بالسمع والطاعة، غير أن الأمر لما بان له فيه الحق امتثل الحق وانقاد له واستجاب وما حاد عنه. إنه رجل عاقل، رجل عاقل يعلم أن خلاصه في امتثاله للحق وفي رجوعه إليه. بل انظر إلى الحق حينما ساقه الله عز وجل على لسان ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حبر الأمة وترجمان القرآن. ففي السنن الكبرى للإمام النسائي وغيرها من حديث ابن عباس قال: لما اعتزلت الحرورية، لما خرجت الخوارج على علي رضي الله عنه وأرضاه، قلت لعلي: يا أمير المؤمنين، أفلا آتيهم فأكلمهم؟ قال: لا، فإني أتخوفهم عليك، يعني أخاف أن يقتلوك، فإنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. قال: لا، أتوكل على الله عز وجل وأكلمهم. قال: فلبست أحسن ما عندي من الثياب ثم أتيتهم في حر الظهيرة، فما وجدت أناسا أشد طاعة ولا أكثر عبادة منهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقالوا مرحبا بابن عباس، ما جاء بك؟ قال: جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليهم نزل القرآن وهم أدرى الناس بتأويله. جئتكم من عند علي فما تنقمون على علي أمير المؤمنين ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه زوج ابنته وأول من آمن به وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حوله. قالوا: ننقم عليه ثلاثة أشياء: أولاهن أنه حكم الرجال في دين الله، والله تعالى يقول: إن الحكم إلا لله. والثانية أنه قاتل ولم يسب ولم يغنم، إن يكونوا كفارا فقد حلت له أموالهم، وإن يكونوا مسلمين فقد حرم عليه قتالهم ففيما قتالهم. والثالثة أنه محى نفسه من أمير المؤمنين. قال: أرأيتم إن ذكرت لكم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما أرد به عليكم أكنتم ترجعون؟ قالوا: نعم. قال: أما قولكم أنه حكم الرجال في دين الله عز وجل، فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. ويقول في المرأة وزوجها: فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. أنشدكم الله: أتحكيم الرجال في دماء المسلمين وأنفسهم أولى أم في أرنب بري ثمنه ربع درهم؟ قالوا: بل في حقن دماء المسلمين وأنفسهم أولى. قال: أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم. قال: أما قولكم قاتل ولم يسبي ولم يغنم، أيكم يسبي أمكم عائشة وقد كانت مع الطرف الآخر؟ أتسبونها وتستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ إن فعلتم فأنتم على ضلالة، وإن قلتم ليست بأمنا كفرتم. فإن الله تبارك وتعالى يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم، أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. قال وأما قولكم محى نفسه من أمير المؤمنين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جلس إلى قريش يعقد صلحا فيما بينه وبينهم، فقال لعلي: اكتب يا علي هذا ما قاض عليه محمد رسول الله. فقال القوم: حسبك، لو نعلم أنك رسول الله ما نازعناك الأمر ولا قاتلناك، ولكن اكتب هذا ما قاضى عليه محمد ابن عبد الله. فقال: امحوها يا علي واكتب هذا ما قاضى عليه محمد ابن عبد الله، فإني رسول الله حقا وإن كذبون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من علي، فهل ترونه محى نفسه من الرسالة والنبوة بفعله هذا؟ قالوا لا. قال أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. قال ابن عباس: فرجع يومئذ من القوم 20,000، 20,000، وبقي 4,000 خاضوا الحرب مع من خاضوا. 20,000 ينجيهم ربنا تبارك وتعالى من منهج ضلال وفساد وإضلال بحق يساق على لسان رجل كابن عباس. فإن الحق إذا صادف عقلا واعيا ونفسا صافية وأذنا تجيد السماع، رأيته يفعل في النفس ما لا يفعله الكثير والكثير. إن الحق حينما يساق بصورة جيدة وحينما يجد محلا قابلا، ترى من أمامك يسارع فيه، ينقاد إليه، يستجيب له، بل ويثبت عليه. يقول الإمام المعلم اليماني رحمه الله تعالى في كتابه الماتع القائد إلى تصحيح العقائد: وإنه إنما يمنع المرء من الرجوع إلى الحق 4 أسباب أقولها بمعناها مختصرة. أولها أن الإنسان يرى أنه إن رجع إلى الحق فإن ذلك يستلزم اعترافا منه بأنه كان على الباطل، فيشق ذلك عليه، فإن الإنسان يدين دينا أو يذهب مذهبا أو يرى رأيا، فإذا تركه يظن أنه يصغر في أعين الناس، بل إن الإنسان يقلد آباءه أو أجداده أو يقلد شيخا أو معلما أو مربيا، فيرى أنه لو رجع عن رأي شيخه أو مربيه أو معلمه أو جده أو أبيه فإن ذلك فيه بيان أنهم على الضلال، فيمتنع من الاستجابة للحق. قال: وفي ذلك لون تعصب، لذا ترى العربي يتعصب للعربي، والفارسي للفارسي، والرومي للرومي، والتركي للتركي، بل ترى الرجل يتعصب لجنسه، والمرأة كذلك تتعصب لبنات جنسها. أما الأمر الثاني، قال: ربما كان مع الباطل جاه وشهرة ومعيشة، فيظن أنه إن رجع إلى الحق فاتته هذه الفوائد، فيشق ذلك عليه فيبقى على باطله. أما الثالثة فالكبر، فإن المرأة يظهر له أنه على الباطل، يساق ذلك على أيدي فلان أو على لسان فلان، فيرى أنه إن استجاب على قدر هذا الرجل وتنقصه الناس من حيث أرادوا رفعة الآخر فيتكبر، وذلك الكبر الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الكبر بطر الحق، أي رده وعدم الاستجابة له. والرابع الحسد، فربما يرى في إقراره لغيره بالعلم أن ذلك فيه رفعة له، فيظن عليه بذلك لما يعلم من اتباع الناس له إن أقر، ظنا أن الناس ينفضون من حوله، فيبقى على باطله ولا يستجيب لنداء الحق. قلت: رأيتها كلها مجموعة في موقف أبي جهل من القرآن حين أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، بل في موقفه من النبي صلى الله عليه وسلم أصلا. فهذا الأخنس بن شريق يجلس إلى أبي جهل فيسأله: ما قولك فيما سمعت من محمد؟ فيقول: وما سمعت، تنازعنا وبنو عبد مناف الشرف، حتى إذا سقوا سقينا، أطعموا أطعمنا، فتحازينا على الركب فكنا كفرسي رهان، حتى قالوا: منا نبي يأتيه الخبر من السماء، فأنى لنا ذلك، والله لا أؤمن له أبدا. إنه يظن أن في دين أبائه ما يعوضه عن دين محمد صلى الله عليه وسلم، فيرفض أن يترك دين الآباء حتى لا يقر بضلالهم. إنه قد حصل جاها وشهرة فهو سيد في قومه، فإذا دان بدين الحق قلتم له: أنت وعبدك سواء أمام الله عز وجل، تذهب شهرته ويذهب جاهه وتذهب معيشته. وأما الثالث فالكبر، وهذا واضح من كلامه. وأما الرابعة فالحسد على النبي صلى الله عليه وسلم ولشخص النبي صلى الله عليه وسلم منعه ذلك أن يرجع إلى الحق. وما هذا بمنهج العقلاء ولا منهج الحكماء ولا منهج ذوي الألباب؟ إن عالما من علماء المسلمين أتاه دعاة الخوارج يوما يدعونه إلى بدعتهم وإلى انتحال رأيهم وذهاب مذهبهم، فقال: لو أن لي نفسان لأتبعتكم واحدة وأبقلت الأخرى، فإن تبين أن الذي تدعون إليه الحق أتبعت الأولى الثانية، وإن تبين أن الذي تدعون إليه الباطل أبقلت واحدة أو بقيت لي واحدة، فإنما هي نفس واحدة، وإنما هي نفس واحدة، وإنما هي نفس واحدة، يعني لا أغامر بها. وأنا أقول لكم أيها الأحباب، هي نفس واحدة، لا سبيل إن انقضى الأجل إلى استدراك الخطأ أو تصحيح المسار، إنما هي حياة واحدة، فاجعلها في الحق ومع الحق وبالحق للحق جل وعلا، لا تحيد عن الحق ولا ترفض الحق ولا تدين إلا بالحق ولا تنهج إلا نهج الحق. نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا يا ربنا على من عادانا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اجمعنا بنبيك الكريم كما آمنا به ولم نره، اللهم واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.